السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة المائدة، وما زلنا مع ختام هذه الآية العظيمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه ابن جرير قال: ومن كتم، يقول الله تعالى ذكره، ومن كتم حكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكما بين عباده فأخفاه وحكم بغيره، كحكم اليهود في الزانيين للمحصنين بالتجبية والتحميم وكتمانهم الرجم، وكقضائهم في بعض قتلهم بدية كاملة وفي بعض بنصف الدية، وفي الأشراف بالقصاص وفي الأدنياء بالدية، وقد سوى الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة فأولئك هم الكافرون. يقول: هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله في كتابه، ولكن بدلوا وغيروا حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه، هم الكافرون. يقول: هم الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه، وغطوا عن الناس وأظهروا لهم غيره، وقضوا به لسحت أخذوه منهم. وهذه الآية أهل العلم اختلفوا هل هي في المسلمين أم في الكفار. فالقول الأول أنها كلها في الكافرين من أهل الكتاب. ومن حجج القائلين بذلك أن سياق الآيات الكريمات إنما هو في أهل الكتاب، ومن حججهم أيضا ورود الخبر بذلك عن رسول الله، ورد فيه لفظة الكافرين أنها في الكافرين كلها، ولكنه خبر ضعيف الإسناد، أخرجه الطبري وفي السند عنده سفيان بن وكيع، وهو ضعيف لوراق بسبب وراق السوء. ومن القائلين بأن الآية في الكفار عدد من أهل العلم، وهم أكثر العلماء، منهم أبو مجلس لاحق بن حميد، فروى الطبري بسند صحيح عن عمران بن حدير قال: أتى أبا مجلس ولنا مع هذا الخبر، إن شاء الله عودة الآن في كلام رائع للعلامة محمود محمد شاكر. أتى أبا مجلس ناس من بين عمرو بن السدوس فقالوا: يا أبا مجلس، أرأيت قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق هو؟ قال: نعم. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحق هو؟ قال: نعم. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق هو؟ قال: نعم. قال: يا أبا مجلس، فيحكم هؤلاء ما أنزل الله؟ يقصدون الحكام في زمانهم. قال: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا فقالوا: لا والله، ولكنك تفرق. قال: أنتم أولى بهذا مني، أنت تخاف، لا أرى، وإنكم أنتم ترون هذا ولا تحرجون، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحو من هذا. وهذا اختيار الإمام الطبري رحمة الله عليه، فقال بعد جملة أو أقوال أوردها، قال: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال إنها نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذا السياق وهذه الآيات سياق والخبر كأنهم وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم أولى. فإن قال قائل: فإن الله قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصا؟ قيل له: إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتاب جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركيم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم ما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس: لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه، نظير جحوده نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم بعد علمه أنه نبي عليه الصلاة والسلام. ويتأيد هذا بسبب نزول الآية الذي أخرجه مسلم من حديث البراء بن عازب، يعني انتهى كلام الطبري، فأقول يتأيد هذا بسبب نزول الآية الكريمة التي أخرجها مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، ففيها أن الآية الكريمة نزلت في شأن اليهود، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآيات وإن كان سياقا في بني إسرائيل إلا أن الله سبحانه رضي بها لهذه الأمة وهي عليها واجبة. فصح عن إبراهيم النخعي عند الطبري وغيره أنه قال في هذه الآية: ومن لم يحكم ما أنزل الله فعليكم الكافرون، قال نزلت في بني إسرائيل ثم رضي بها لهؤلاء، وفي رواية ورضي لهذه الأمة بها. وأخرج الطبري أيضا بسند صحيح عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال: من السحت. قال له فقال: أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر. ثم تلا هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذهب آخرون من أهل العلم لأن قوله من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذا في المسلمين، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون في اليهود، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في النصارى، ومن قال بهذا القول الشعبي فقد صح الإسناد بذلك إليه عند الطبري، ورجح هذا الإمام الشنقيطي كما سيأتي معنا بإذن الرحمن الرحيم. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الآيات عامة في المسلمين وغيرهم، لكن ثم تفصيل، فقال بعضهم إن الكفر هنا كفر دون كفر، أي ليس بكفر مخرج من الملة، وكذا ظلم دون ظلم، وكذا الفسق فسق دون فسق، الفسق الأكبر المخرج من الملة. وأخرج الطبري وغيره بالإسناد صحيح عن عطاء رحمه الله في قوله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الفاسقون، قال: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وصح عن طاووس عند الطبري أيضا وغيره أنه قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون، قال: ليس بكفر ينقل عن الملة، وفي لفظ: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. والقرطبي رحمة الله عليه قال معقبا على هذا: وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدرك المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري وغيره في قوله تعالى: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون، قال: هي به كفر وليس كفرا بالملة، أو عفوا، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه. هذا الأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأخرج الحاكم من طريق هشام بن حجير عن طاووس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون كفر دون كفر. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ولفظ كفر دون كفر عن ابن عباس بعض أهل العلم قال بأنها لا تصح عنه، وضعف هشام بن حجير وقال ضعف أحمد ويحيى وطائف، وقالوا بأنه خلف في الإسناد، فرواه عبد الله بن طاووس عن أبيه بغير ما رواه هشام، وعبد الله بن طاووس أوثق من هشام، ورواية هشام منكرة. وعلى صحته نزلها بعض أهل العلم على قضايا خاصة ليست بقضايا التشريع ولا الاستبدال، إنما في قضايا ترك الحكم بغير ما أنزل بدافع الهوى، والله أعلم. وهذا الأثر صححه شيخنا الشيخ مصطفى العدوي وقبله العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. والحاكم أيضا صح هذا الأثر صح وقال صحيح الإسناد لم يخرجه، وأقره الذهبي. وأخرج الأثر ابن أبي حاتم من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن أبيه عفوا عن طاووس عن ابن عباس مقتصرا على قوله: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وفي بعض الروايات: هي كبيرة. وذهب بعض العلماء إلى تفصيل آخر قريب في المعنى مما سبق، فقالوا: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم فاسق. وهذا أيضا مروي عن ابن عباس، ولكن في إسناده عند الطبري ضعف رضي الله تعالى عنه. هنا كلمة جليلة للعلامة محمود شاكر نجعلها بعد ما نذكر كلام القاسمي وبعض أهل العلم أيضا والبغوي. قال البغوي رحمة الله عليه: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، إلى قول من لم يحكم ما أنزل الله فولاكم الكافرون. قال قتادة والضحاك: نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه الأمة. وروي عن البراء بن عازب في قوله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفسقون، قال: كلها في الكافرين. وقيل: هي على الناس كلهم. وقال ابن عباس: وطاووس ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعل فهو كافر به. هذا مسألة مهمة في غاية الأهمية، الحكم غير ما أنزل الله، حتى بإذن الله تعالى نجل هذه المسألة ونقف على بصيرة فيها، ونعلم يعني من قصر فيها ومن غلا فيها، نسأل الله سبحانه الستر في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس: وطاووس ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو بكافر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر كما ذكرنا الأثر قبل ذلك. وقال هذا كلام البغوي رحمة الله عليه. وقال عطاء: وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقال عكرمة: معناه من لم يحكم بما أنزل الله من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك بما أنزل الله جاحدا. قال عطاء: من لم يحكم بما أنزل الله، قال: هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقال عكرمة: معناه من لم يحكم ما أنزل الله جاحدا به فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. قال: وسئل عبد العزيز الكتاني عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات فقال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه. انتبه لهذا الكلام، إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، وكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب هذه حكم هذه الآيات. وقال العلماء: هذا إذا رد نص الله حكم نص حكم الله عيانا عمدا. فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويله في تأويل فلا. وأورد الفخر الرازي كلاما نفيسا ما ذكر في قال الوجه الخامس. قال عكرمة: قول من لم يحكم ما أنزل الله، قال: إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه. أما من عرف بقلبه كون حكم الله تعالى وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضد، فهو حاكم بما أنزل الله ولكنه تارك له، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآيات. وهذا هو الجواب الصحيح. والقرطبي رحمة الله عليه قال: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. قال: نزلت كلها في الكفار، ثبت ذلك صحيح مسلم عن البراء، وقد تقدموا على هذا المعظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة وفيه إضمار. وقيل فيه إضمار، قيل أي ومن لم يحكم ما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قال ابن عباس ومجاهد: فالآية عامة على هذا. قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم ما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأبو المظفر السمعاني أيضا قال: قال البراء بن عازب وهو قول الحسن: الآية في المشركين. قال ابن عباس: الآية في المسلمين، وأراد به كفر دون كفر. واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأهل السنة يقولون: لا يكفر بترك الحكم للآية، لا يكفر بترك الحكم، وللآية تأويلان. أحدهما: من لم يحكم ما أنزل الله ردا وجحدا فأولئك هم الكافرون. والثاني: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والكافر هو الذي يترك الحكم بكل ما أنزل الله دون المسلم. وابن الجوزي رحمة الله عليه قال: المراد بالكفر في الآية الكريمة قولان: أن الكفر بالله، والثاني الكفر بذلك الحكم، وليس بكفر ينقل عن الملة. وفصل الخطاب: أن من لم يحكم ما أنزل الله وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود هو كافر، ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم وفاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو فاسق ظالم. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله عليه، قال بعد أن أورد طائفة من أقوال أهل العلم في تفسير الآية، قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية فولاكم الكافرون نازلة في المسلمين، لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا للمسلمين هذه الأمة: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا وإنما حمل على ذلك الهوى، فهو من سائر عصاة المسلمين. وسياق القرآن ظاهر أيضا في أن آية فأولئكم الظالمون في اليهود، لأنه قال قبلها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهر، وأيضا في أن آية أولئك فأولئكم الفاسقون في النصارى، لأنه قال قبلها: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الفاسقون. وأعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منهما ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة تارة، ومن لم يحكم ما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله، فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة. ومن لم يحكم ما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة. وقد عرفت أن ظاهر القرآن الكريم يدل على أن الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت والعلم عند الله. وقال علامة السعد رحمة الله عليه: الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حلة وجوازة، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد يستحق فاعله العذاب الشديد. وقال أيضا: ومن لم يحكم منزل الله فأولئكم الظالمون، قال: فظلم أكبر عند استحلاله وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. هنا كلام هو من أنفس الكلام للإمام القيم رحمة الله عليه، قال في كتاب الصلاة وحكم تركها، قال: فصل كفر الاعتقاد وكفر العمل. قال: وها هنا أصل آخر، وأن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد، وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أيضا أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليه ما اسمه كافر. وقد نفى الرسول الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جار بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وإن انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله: ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قول من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وكقول: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد داء بأحدهما. أقول: ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر من الكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. وأيضا ثنتاني هما في الناس بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت وما أشبه هذا الحديث. ثم قال الإمام القيم: وقد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتاب وترك بعض مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تخادوم ومحرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجهم من ديارهم، فهذا كفر بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ الله عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه. فالإيمان العملي يضد الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضد الكفر الاعتقادي. وقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلناه في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين سبابه وقتاله وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه أراد عليه الصلاة والسلام الكفر العملي الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرج من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الناس بالكتاب، أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فهؤلاء، انتبه لهذه النفاس الدرر الجليلة، قال: فهؤلاء كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. قال سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو بهم كفر، وليس كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا السند الصحيح. وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن الكريم لمن فهمه، فإن الله جل ذكره سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى جاحدا وسمى جاحد ما أنزله على رسول كافرا، وليس الكافران على حد سواء، وسمى الكافر ظالما كما في قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وسمى متعدي حدود الله تعالى في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن أتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال نبي يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال صفي آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقال كريم موسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. ويسمى الكافر فاسقا كما في قوله تعالى: ومن يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وهذا كثير في القرآن. ويسمى المؤمن العاصي فاسقا كما في قوله: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نزلت في الحكم ابن أبي العاص: وليس الفاسق كالفاسق. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 8 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ففسق. وأيضا عن إبليس قال الله تعالى: ففسق عن أمر ربه وقال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق وليس الفسوق كالفسوق. فالكفر كفران والظلم ظلمان، والفسق فسقان، وكذا الجهل جهلان، جهل كفر كما في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وجهل غير كفر كما في قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قبل. كذلك الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، وشرك العمل كالرياء. قال تعالى إنه من يشرك في الشرك الأكبر، إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال في شرك الرياء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن هذا الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أبو داود وغيره. ومعلوم أن حلف بغير الله لا يخرج من الملة ولا يجب له حكم الكفار. ومن هذا قول الشرك في أمتي أخف من دبيب النمل، فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عن الملة. وكذا النفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار، ونفاق العمل كقوله في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وفي الصحيح أيضا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة منهن أو من كان فيه خاصة منهن كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا أؤتمن خان. فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام عن الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهي المؤمن عن هذا الخلال. فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. وكلام الإمام أحمد يدل على هذا، فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال سألت أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا؟ من كانت هذه حاله قال هو مصر، مثل قولي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ونحو قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ونحو قول ابن عباس ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال إسماعيل فقلت له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. هذا كلام من أنفس الكلام، نعم والله من أنفس ما يكون. ونختم بكلام العلامة محمود أحمد شاكر، ذكره العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، قال الشيخ محمود محمد شاكر قال اللهم إني ذكر هذا الكلام تحت أثر بمجلس لاحق ابن حميد أن ناسا من بني عمرو بن سدوس قال يا أبا مجلس أرأيت قول الله تعالى، الأثر ذكرناه سابقا. قال الشيخ محمد شاكر قال اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا الكلام في زماننا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بغير ما في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. والناظر في هذين الخبرين لما حيص له عن معرفة السائل والمسؤول، فأبو مجلس لاحق ابن حميد الشيباني السدوسي تابعي ثقة وكان يحب عليا، وكان قوم أبي مجلس وهم من الشيبان من شيعة علي في يوم الجمل وصفين. ولما كان أمر الحكمين يوم صفين اعتزلت الخوارج، كان في من خرج على علي طائفة من بني شيبان، ومن بني سدوس بن شيبان ابن ذهل، وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس كما في الأثر 12025، وهم نفر من الإباضية كما في الأثر 12026. والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية، هم أصحاب عبد الله بن أباض التميمي، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين، وأن علي لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن إباض قال إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه، وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم. ثم افترقت الإباضية بعد ذلك، بعد عبد الله بن إباض الإمام، افتراقا لا ندري معه في أمر أي هذين الخبرين من أي الفرق كان هؤلاء السائلون، بيد أن الإباضية كلها تقول إن دور مخالفين دور توحيد، إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا أيضا إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلق إيمان، وأن كل كبيرة فيها كفر نعمة لا كفر شرك، وأن مرتكب الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها أعوذ بالله. ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلس لاحق بن حميد من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموا الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عنه من ارتكابه، ولذلك قال لهم في الخبر الأول فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبته عن دينه، وإثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم هو مجرد لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإثار أحكام في غير حكم الله سبحانه، فغير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع والعياذ بالله، على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة ما نزلت زمان غير زماننا، ولعل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها من قضائها، فإن هذا مما بيناه من حديث أبي مجلس والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس. ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلس لأنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها، هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها فهو جاهل، فهذا أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم به متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسوله. وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الله من أحكام الشريعة، أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف الكلام كلام أبي مجلس والإباضيين إليه. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفهما إلى غير معناهما رغبة في نصرة السلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم غير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكم في الشريعة حكم الجاحد الحكم من أحكام الله أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين رحمة الله تعالى عليه. وهنا نستخلص الأحكام من مجمل كلام أهل العلم. أولا أن الحكم الغير ما أنزل الله إن كان الحاكم معتقدا أن ما أنزل الله هو الحق وهو الخير والصواب، ولكن حكم غير ما أنزل طمعا في الدنيا أو بسبب رغبة وشهوة، فهذا لا يكفر كفرا مخلئا عن الملة، بل كفره دون كفر أكبر، وليس كفره ككفر من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإن سميناه كافرا، وهذا مروى عن ابن عباس وغيره. ثانيا من حكم من حكم أو من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا له أو مفضلا له على حكم الله عز وجل فقد كفر كفرا مخرجا له عن الإسلام، وكذلك من استهزأ بأحكام الله تعالى، وهذا أيضا مروي عن كثير. يعني إذا استحل ما الحكم غير ما أنزل الله لا شك في كفره. وثالثا من جحد حكم الله عز وجل المنزل على رسله كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري وأظهر خلافه وزعم أنه من عند الله وحكم به فهو كافر كفرا مخرج عن الإسلام، كاليهود الذين بدلوا حكم الله في الزانيين الذي هو الرجم واختلقوا التحميم وزعموا أن التحميم هو حكم الله المنزل في القرآن الكريم. رابعا الحاكم أن الحاكم بغير ما أنزل الله قد ورد فيه ثلاث آيات في هذا المقام، والكفر والظلم والفسق كلها تأتي بمعنى واحد وهو الكفر المخرج عن الملة أحيانا، وكما قال تعالى والكفر هم الظالمون، وكما أيضا تأتي بمعنى آخر وتكون كلها ليست بمخرجة عن الملة كحديث سباب المسلم فسوق وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، وكون إذا التقى المسلمان بسيفهما في القاتل المقتول في النار أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا وكذا كفران النساء للعشير. وخامسا إن المكره على الحكم غير ما أنزل الله والمجبر على فعل ذلك لا ينسحب عليه الحكم بالكفر، ولذلك قوله ولذلك يقول الله تعالى إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان. وأيضا المتأول الذي حكم بغير ما أنزل الله وهو متأول لا يحكم عليه بالكفر، وقد علمنا أن الخوارج حكموا على المسلمين بالكفر لصدور بعض المعاصي منهم، وحكم هؤلاء على الناس لأنهم على الناس ليس ما أنزل الله، ولكن أهل السنة لم يكفروا الخوارج بل وصفوهم بالضلال لكونهم تأولوا تأويلات فاسدة. هذا والله تعالى أعلم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الفقه في كتابه وأن يبصرنا بديننا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.